حديث شصد حشتودوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل ظلمك جود لا أتصدقن بصدقة أزربم صدقائك كم خيرك، فخرج بصدقته أذكسي خير خلق الخبر دركت فوضعها في يد سارق أذكسي أفصدق هاكرة دست دزاكيد، فأصبحوا يتحدثون بجو وقت بو يسبدا على مرابو با وصحبة وان بو أبا تصدق على سارق صدقاك خيرك الجل دزكي هات يكرن، فقال أبي ظلامي قوت اللهم لك الحمد أي ربي من متحهر بوتبن لا أتصدقن بصدقة أز خيركيكم، فخرج بصدقته بنقليج خير خول جل خدرخست فوضعها في يدي زانية بنقلي أفخر هكرا اتهردو دستت جنككا خرابدا، فأصبحوا يتحدثون بجبوس بدو علام صحبتكر تصدق الليلة على زانية أفشبا خيرك يلجل جنككا خراب هات يكرن، فقال أبي ظلامي قوت اللهم لك الحمد يعني يا الله متحهر بوتبن على زانية السربي خير من الجل بجنكا زناكر كري لا أتصدقن بصدقة أس ذي نقليج دي رابم خيركيكن، فخرج بصدقته خير خل جرخو دريخست الجلخو دريخست فوضعها في يدي غني بنقلي خيرخو كرت هردو دستت مروفا كيزنجيندو، فأصبحوا يتحدثون بوسبدو عالم صحبتكر تصدق على غني خير يلجل مروفا كيهي هات يكرن، فقال أبي ظلام يقول اللهم لك الحمد يا الله هرمت حبوتبن على سارق وعلى زانية وعلى غني السربي خيرا من كري الجل بزي والجل زناكري والجل يزنجين، فأتي اشتهنجي ايك هاتنك وصى ديارة خويدا، فقيل له هاتا قوتن بو بيكسي اما صدقتك على سارق اما اوخرت الجل مروف دسكري فلعله ندر ان يستعف عن سرقته او بزي تخب هيلة سرف بخيرة الجل كري، واما الزانية اما اوجنك زناكر فلعلها هفيهي ان تستعف عن زناها او زنا خب هيلة وبتجنكك وبهاقش، واما الغني اما اومرو بزنجين ويبمنتو يهيي فلعله يعتبر ندر او كجبخو عبرتو درساش بصدق ورقرت فينفق مما اعطاه الله اوجك هندك شويتش تخلي داية ابنفقينة وبكتا خير.